الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الفتن والكلام على اشراط الساعه. حاول قدر الامكان ان ننتهي من الباب. وصلنا الى حديث اشراط الساعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. عبد الرحمن بن إبراهيم هو ثقة ثبت، روى له الجماعة، قال علماؤنا كان حافظا متقنا. حدثنا قال حدثنا الوليد بن مسلم، هو يعني شرف لأهل الشام، الوليد بن مسلم ثقة ثبت أمين، لكنه يدلس تدليس التسوية. والحق أنه تفشى في أهل الشام التدليس، تدليس التسوية، وليد بن مسلم وهو ثقة ثبت. قال حدثنا، وانتفت العلة أنه قال حدثنا. قال حدثنا عبد الله بن العلاء، وهو أيضا من الثقات، روى له الجماعة. قال حدثني بسر بن عبيد الله. شوفونا الآن، حدثني، وهذا شرط لبعض المتأخرين بأن المدلس الذي يدلس تدليس التسوية، عليه، يعني يقولون لا نمرر روايته إلا إذا كانت على السماع في الإخبار بالتحديث في جميع طبقات السند، ليست في الطبقة التي فوقها فقط. إن هو طالما يدلس تدليس التسوية يعني قد يستطيع أن يعني يسقط ضعيفا بين ثقتين كما يفعل، ويضع العنان بها في أي طبقة من طبقات السند. قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا عبد الله بن العلاء، قال حدثنا بسر ابن عبيد الله، قال حدثني ابو ادريس الخولاني، عائذ بالله ابن عبد الله، عائذ الله ابن عبد الله، هو ابو ادريس الخولاني، هو ولد في في في في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سمع من سبق من كبار الصحابه، يعني هو مخضرم وهو ثقه ثبت امين. قال حدثني عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه من الصحابه الأجلاء، قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك، وهو في خباء من أدم، فجلست بفناء الخباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل يا عوف. فقلت بكلي، لأنه المكان ضيق جدا، يعني بتعرف خيمة من أدم من جلد كده وشعر، وهي صغيرة، فلذلك قال ادخل يا عوف. قال كل بكلي، يعني ادخل انا كلية، وكان يظهر انه كان ضخم البدن يعني. فقال له: ادخل بكلي؟ قال بكلك. ثم قال: يا عوف، احفظ خلالا، صفات، احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة، احداهن موتي بأبي هو وامي. قال: فوجمت عندها وجمة شديدة. طبعا وجمت يعني كأنه تمعر وجهه، اغتممت، فظهرت الكآبة على وجهه، هذا المعنى وجمته. فوجمت عندها وجمة شديدة، سنبين لأن موت المسلم له أثر. فقال: قلت إحدى، يعني فقال: قل إحدى، يعني هذا واحد، عد، أنا قلت لك ستا، عد، أولها موتي، وهذه كما قال السلام: أتيت أو جئت والساعة، أو بعثت والساعة كهاتين. قال: قل إحدى، ثم فتح بيت المقدس. اللهم الله الله اللهم افتح بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم حررهم من يد اليهود، وانت ارحم الراحمين. قال: ثم فتح بيت المقدس، ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله ذراريكم وانفسكم ويزكي به اموالكم، ثم تكون الاموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار، فظل ساخطا، وفتنة تكون بينكم، لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، فيغدرون بكم، فيسيرون إليكم في 80 غاية، حتى قال فيسيرون إليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000 على المقتلة العظمى التي تستحدث بين المسلمين وبين الروم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار، وهو شيخ البخاري، وإن كان بعض العلماء يراه حسن الحديث لكنه ثقة، وينتقل البخاري منه ما وافق الثقات، وهو ثقة ليس، لكنه له أوهام. قال: حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز هنا هو الداروردي، عبد العزيز محمد الداروردي، روى له مسلم أصحاب السنة الأربعة، لما روى له البخاري كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. والحق بأن النسائي ضعفه تضعيفا شديدا في عبد عبيد الله بن العمري، عبيد الله بن عمر العمري، كان يأتي بأحاديث منكرة على عبيد الله بن عمر العمري. قال: حدثنا عمرو مولى المطلب، ثقة له أوهام. قال عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، هذا هو علة الحديث، هذا هو علة الحديث. عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري مقبول في المتابعة، وإلا فولين الحديث. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم، يعني تجالدوا، يجالد بعضكم بعضا بالسيوف تتقاتلون، ويرث دنياكم شراركم، يترأس عليكم شراركم يعني. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة ثقة ثابت أمين صاحب المصنف، روى له الجماعة إلى الترمذي. حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي وإسماعيل بن إبراهيم الذي كان يقول: لا أحل لأحد أن يقول ابن علي، فكان أحمد يتجنب ذلك ويقول إسماعيل بن إبراهيم، ولا يرتضي أحد يقول أمامه إسماعيل بن علي ورعا. كان الشافعي من أدبه يقول: إسماعيل الذي يقال له ابن علي، وما قال له ذلك وينقل عن غيره إسماعيل بن علي. فعم طلب إسماعيل بن علي كان من من من الأفاضل. ومن إسماعيل بن علي الإشكال هنا كما قلنا أنه لما استلم القضاء عاب عليه ابن المبارك وبعث عليه أبياتا يعني يعاتبه فيها ومنع عنه العطاء، فبكى وذهب إلى الأمير فقال: يا أمير ارحم شيبتي. قال: من بعث عليك بهذا؟ قال: ناصح أمين. فقال: ارحم شيبتي، فتركه من القضاء، فأبعث عليه بعد ذلك الإمام ابن المبارك بالعطاء. عن أبي حيان، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد، ثقة من الأخفياء، عابد، ثقة عابد صالح في نفسه. قال عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وهو ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراط الساعة. قال: وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، هذا يقوم مع قول سلم: ويرث دنياكم شراركم. وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك أشراطها. في خمس لا يعلمهن إلا الله، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار، ثقة ثابت أمين، روى له الجماعة، مقرونا بقرينه محمد بن المثنى، وهما كما قلنا قرينان يتلازمان لا ينفكان، لأنهما حتى في سنة الموت مات معا واشترك في جميع الشيوخ، فهما شيخان لأصحاب الكتب الستة ثقات أثبات. قال: حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر أصح الناس كتابا في شعبة، قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس. وطبعا كما قلنا شعبة حتى لو جاء قتادة وعنعنة فعنعنته تمر، لما تمر؟ لأن شعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاث، وذكر منها قتادة، وذكر منهم قتادة والأعمش، وأيضا ذكر أبا إسحاق السبيعي. سمعت قتادة، قتادة بن دعامة، وهو السدوسي الثقة السبت الأمين، يحدث عن أنس بن مالك، وأنس هو ابن السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد بعدي؟ كأنه يقول الحديث هذا عندي. من الغرائب، هذا من المفردات، ولكن يعني لأن أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعته منه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر. قال ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وهذا يعني حقا الحديث رواه أبو هريرة، يعني هذا الحديث، وأن كان لعله لما تكلم عن فشو الزنا وشرب الخمر زيادة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بش، حدثنا محمد بن عم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف كما سبق، حدثنا محمد بن بشر وهو من الثقات رواه الجماعة. قال: حدثنا محمد، أو قال عن محمد بن عمرو بن علقمة، صدوق لكنه يهم في بعض الروايات. عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة في قول هو من الفقهاء السبعة. وقلنا من الطرائف لأبي سلمة أنه كان يجد ابن عباس، فقال الزهري: شيخي أبو سلمة ضاع عنه أو ضاع منه علم كثير بمجادلته لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة وسيد المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل الناس عليه، يعني يتقاتل الناس عليه، فيقتل من كل عشرة تسعة. سبحان ربي العظيم. حدثنا أبو مروان العثماني وهو له أوهام، صدوق يخطئ، روى له أصحاب السنن. قال: حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز وأبو حازم، عبد العزيز بن سلمة بن دينار المدني فقيه ثقة، قال عن العلاء، طبعا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، يروي عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن حسن الحديث ولكن له أوهام. عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب وهو ثقة، فالأب أوثق من ابنه. من اللطائف هنا رواية الأبناء عن الآباء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل القتل القتل، وهذا في آخر الزمان. نسأل الله أن يعصمنا جميعا من الفتن. الحديث الأول يعني عوف بن مالك الأشجعي، نرى أولا في هذا الحديث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك وفي خباء من أدم، فانظر إلى أدب الصحابي الجليل. لما جلس بفناء الخباء، ما دخل حتى ولو كان استأذن، ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، جلس بفناء الخباء، وهذا من الأدب الذي علمهم وأدبهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا إذا دقوا باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر وكانوا يخشون على أنفسهم، لقول الله الذي فعله أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم. فأول ما يبدأ به هنا تعلم الأدب في التعامل مع الأكابر، لا سيما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وهذه فيها دلالة واضحة جلية على الأدب الجم، وأن حسن خلق الإنسان لا يكون إلا بكتلة الأدب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل ما يكون في الميزان قال: تقوى الله وحسن الخلق وهما متلازمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فانظر إلى الأدب، لم يدخل، ولما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول قال: أبي كلي يا رسول الله؟ أدخل بكلي، ويعلم المكان ضيق ولكن يتسع. الحبيبان يسعهم أضيق الأمكنة، كما قال الخليل لسيبويه، وكان المكان ضيق جدا، كان المكان ضيقا جدا، فقال الخليل: تعال، فأجلسه بجانبه وقال له، قال: ما تعلم، أضيق الأمكنة يسع الحبيبين، وأوسع والدنيا بأسرها لا تسع البغيضين. فقال: بكلي. قال: بكلك. ثم قال: يا عوف، احفظ خلالا أو يعني صفات ستا بين يدي الساعة. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة، فذكر منها قال: بين الساعة إحداهن موتي بأبي هو أمي، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وهاتين بعثت، وأنا والساعة كهاتين. وهنا الصحابي الجليل ترى حب الصحابة كان عظيما لنبيهم، وكانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأرواحهم. قال فوجمت عندها وجمة شديدة عالته الكآبة والغم والهم بما سمع. ولما؟ لأنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الفجائع والعظائم، فبموت النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع الوحي. ولذلك لما ذهب عمر بن الخطاب مع وذهب أبو بكر إلى المرأة التي كان يصلح شأنها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلحون من شأنها، وكانت امرأة عجوز، بكت فأبكتهما وهي تقول بأن الوحي قد انقطع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبكي وتبين الخسارة الفادحة بانقطاع الوحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بموت النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الزلازل والفتن والمحن والإحن، وأيضا يظهر النفاق على أوجه كما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة واصفا الدنيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب. وأنس يقول ما أن ورينا رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وشعرنا بأنه قد تغيرت قلوبنا. وهو لما دخل وسلم أنار الدنيا المدينة بأسرها، فلما رحل منها ومات بأبي هو أمي أظلمت الدنيا بأسرها. أيضا بموت النبي صلى الله عليه وسلم حدثت الردة وحدثت الحروب العظيمة. ولما قالوا لأبي بكر كيف تنفذ جيش أسامة أنت ترى الردة في كل مكان والعدو يحدق بنا ويحوط بنا، فقال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. وكان الراجح من قوله ومن فعله أنه يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أخمد الله به هذه الفتنة العظيمة. أيضا بموت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الهموم والغموم، بل أعظم ما يحدث بأنهم يفقدون ما قاله الله جل وعلا وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. مات منهم النبي صلى الله عليه وسلم، رحل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم وقد أعظم القول في الدجال حسبوا أنه على طائفة النخ، قال ما لكم ما بكم لا تفزعوا لا تراعوا، ثم قال لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مات ملك عمر بن الخطاب نفسه بحال من الأحوال، وقال ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه جل وعلا، ولا يرجعن ولا يقطعن أيدي المنافقين وأرجل المنافقين. أيضا بموت النبي انقطعت، لا لم ينقطع شرف الصحبة، لكن انقطعت الصحبة. أين يرى كيف يرى يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأين الصحبة أين شرف الصحبة؟ هذه التي قد يعني جعلت الكآبة تعلو وجه عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وارضاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إحدى يعني عد معي، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى يعني واحد، ثم فتح بيت المقدس. فنسأل الله جل وعلا أن يفتح بيت المقدس فتحا عظيما وأن ينقذه من أيدي وبراثن اليهود الذين هم يعني أشد أعداء الإسلام والإسلام. طبعا معلوم أن فتح المقدس كان على يد صلاح الدين الأيوبي، وصلاح الدين الأيوبي يعني من نبلاء الأمة. صلاح الدين الأيوبي أنا أقول فضله على مصر أشد من فضله على فتح من فضله على فتح بيت المقدس. فضله على مصر أنه يعني قد قضى دابر الفاطميين وأخمد نار فتنة الرافضة أن تكون في مصر وتتأسس في مصر. يعني أنا أرى أن هذا فتح عظيم كفتح بيت المقدس، وإن لم يكن أعظم من فتح بيت المقدس. قال ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله ذراريكم وأنفسه. داء، الداء هنا والطاعون، وقد يقال بالداء هنا والأمراض التي لم تكن في الأسلاف عندما يفشوا الزنا ولا ينكرونها، وأيضا يكون الربا، فإنه يعني تصاب الأمم بداء عظيم لا يعرفون له دواء بحال من الأحوال. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، لكن يخفي الله عليهم الدواء إلا نادرا. قال ثم داء ويكون هذا الطاعون. قال فيه يظهر فيكم يستشهد الله ذراريكم سبحانه جل في علاه وأنفسكم وزكي به أموالكم. فقيل هنا إما ما نقصد بذلك بأن الداء يقع على البدن وعلى المال وعلى كل شيء، لأنهم لو أصيبوا بالقحط وبغيره ثم أصيبوا بالأدواء التي لا يعرفون لها دواء لا مال ينفع ولا بدن ينفع ولا شيء ينفع. قال ثم تكون الأموال فيكم، هذا في العصر الذي يكون بعد عيسى عليه السلام وبعد أن يأوي بالمؤمنين إلى جبل الطور ويدعون الله تعالى فيقتل الله يأجوج ومأجوج، بعد ذلك يعيشون في رغد العيش ويكون المال قد يفيد كما قال سلم وقال في آخر الزمان، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا قبل أن يذهب أحدكم بصدقاته فلا يجد أحد يقبلها حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا لكن هذا ليس على ما قلنا في كثرة المال، انه قال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعني يريد اكثر واكثر. فهذا ايضا ده اذا الكلام على داء المال هنا على ان المرء لا يكتفي، ان المرء لا يشبع، لا ياتي حد الاشباع، فيكون في بوابة الطمع والجشع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي قرأناها بأنه سينحسر الفرات عن جبل من ذهب، ومن الجشع ومن الطمع ومن حب الدنيا ومن حب المال يهرعون إليه، وهم يعلمون بأن 100 نفس لا يرجع منها إلا واحد، كل واحد منهم يقول أنا الذي أنجو، ويتقاتلون عليه. قال فتنة، إذن هذه فتنة أيضا في هذا الباب، والداء الذي يظهر على الأبدان وعلى الذراري وأيضا على الأموال. قال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وفتنة تكون بينكم، لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته. وهذه الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها عندما قام على أطم من أطم المدينة وقال ما لي أرى الفتن حولكم كوقع المطر وكقطر المطر، كقطر المطر قطر المطر أنها تكون كثيرة جدا وتكون متتابعة لا تقف. وهذه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال يرقق بعضها بعضا، فإذا جاءت وأصابت المؤمن قال هذه مهلكتي، فإذا مرت أتى الأجسم منها وقال مهلكتي. وهذا يعني نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ندرك هذه الزمانات. وأيضا هي عامة تدخل بيوتات المسلمين لا تترك بيتا إلا دخلته الفتنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي من الدنيا إلا البلاء والفتنة، نسأل الله العصمة من الفتن. قال لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته. ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة. إذن الداء الذي يصيب والمال والشح الذي يكون والتقاتل على المال كل ذلك قبل خروج المهدي، وعند خروج المهدي وبعد ذلك والمبايعة عند الركن والمقام تحدث المقتلة العظيمة بينهم وبين بني الأصفر. قال ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر الروم هدنة فيغدرون بكم. فعلى الهدنة هذه فيأتي بعض العصاة فيقاتلون معهم عدوا مشتركا، ثم ذلك إذا ينتصرون ثم يقوم رجل فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، فيقوم المسلم يعني شهامة ويقوم دفاعا عن دينه فيقتل هذا الصليبي، فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية. تحت كل غاية 12,000، يعني 12,000 جندي. شوف يأتون بجحافل وهم على مر الدهور والعصور هم أكثر عددا وأفضل عدة، ومع ذلك فإن الكلمة لأهل التقوى. تحت كل غاية 12,000. وهذه المقتلة التي تحدث بين المسلمين وبين الكفار من أهل الروم، وقد ذكرناها أمس وبينا بأنهم يشترطون شرط حتى تأتي الشرطة الأخيرة فتقاتل حتى يعني تنتصر بفضل الله جل وعلا، فيصرخ الصارخ ويقول الدجال قد خرج في ذراريكم. الحديث الثاني في قول السلام لا تقوم الساعة، وهذا حديث ضعيف لكن كما قلنا هو قابل للتحسين. الله بن عبد الرحمن الأنصري قابل للتحسين لأنه مقبول في المتابعة، وإلا فولين الحديث لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم. وهذا المقصود به هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذه أيضا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أخذ عثمان بن عفان فساره بكلام فتمعر وجه عثمان وقال الله المستعان الله المستعان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن أبو بكر فأذن له وقال أبي موسى الأشعري بشره بالجنة فبشره بالجنة، واستأذن عمر فقال عمر استأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، ثم استأذن عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. ولما سئل عثمان بما صاره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إن الله يقمصك قميصا، وهي الخلافة، إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. وقال سلم لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم. وهذا أيضا جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال عمر الخطاب ما أيكم يحفظ حديث الفتن، قال أنا، فقال لله أبوك إنك لجريء هاته. فلما قال له عن فتنة رجل في أهلي ومالي تكفر الصدقة قال لست عن هذا أسأل، قال عن الفتنة التموج كموج البحر، قال ما بينك وبينها باب يا إمام، قال يكسر الباب أم يفتح، قال يكسر، قال هذا حق ألا يقام. وقد كان كما قال حذيفة قتلوه حسبوا أنهم سيحلبون بعده لبنا فحلبوا بعده دما عبيطا. لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم، يعني تتقاتلون، وهذا معناه بأن السيف لا يقع عن هذه الأمة بحال من الأحوال، وهذا الذي حدث. صار الدم في هذه الأمة لم يتوقف إلى يوم الناس هذا، والله المستعان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ثم تجتدلون يعني تقتتلون، وهذه فيها أيضا بأن الفتن جاءت حتى في قرون الخيرية، في آخر قرون الخيرية، ولكن ظهر فيها إسالة الدماء التي لم تتوقف وبحر الدماء الذي لم يتوقف. قال تجتدلوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يترأس الناس على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتولى أمرهم شرارهم، أو يتولى أمرهم شرارهم، إما شرارهم بأنه كما قال سلم حدثاء الأسنان صفاء الأحلام، وإما أن يقال بأنهم من أهل البدع كما قال بعض العلماء، ما يقال أنهم يحيدون على المسألة عن الشرع، وهذا على الغالب، لكن قد ينفرد بما يأتي من أهل الخير كعمر بن العزيز وأطرابه وأقرانه وهارون الرشيد وغير هؤلاء الذين كانوا من أفضل الناس إمامة للمسلمين. قال لا تقوموا ساعة حتى تقتلوا إمامكم وتشتردوا بأسيافكم وارث دنياكم شراركم. وأيضا يكون المتحكم في أمور الدنيا أمور المال وغيرها هم الشرار، وأيضا قد يفهم من الحديث أيضا أن الدنيا يمتلكها شرار الخلق، وهذا الذي يحدث الآن. أنت ترى الغرب كله يمتلك الدنيا بما فيها وبما أسرها ويتمتعون بها، لأنهم ليس لهم عند الله خلاق، ليس لهم يوم القيامة من خلاق بحال من أحوال ولا من نصيب. ولكن أنا السلام يصف الحال، وهذه أيضا علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقول أيضا يارث دنياكم شراركم، وشراركم أيضا جهالكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن آخر الزمان يرفع العلم ويظهر الجهل، وأيضا يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وهذه مهلكة كما قال ابن الخطاب، تصدر من لم يتأهل المهلكة أيام مهلكة. إذا أرادت الأمة أن تقضي على نفسها فلتصدر الجاهل أو تصدر الذي لم يتأهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعمل أحدا غير أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا حديث ضعيف لكن يعضده ما جاء عن عمر الخطاب أنه قال من استعمل أحدا وغير أحب إلى الله منه فلا يزال أمرهم في صفات. وأما الحديث الذي بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله جبريل عليه السلام قال متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأنا شرحت هذا الحديث بالتفصيل في كتاب الإمام من هذا الكتاب من كتاب الترمذي، لكن نمر على المسائل المهمة فيه. لما قال له متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذه كما قلنا بأن الله تعالى أخفى الساعة لا يعلمها أحد كما بينا أمس، وأن الحكمة من ذلك حكم منها كما قلنا التسليم التام والعبودية التامة لله للفعلاء والمصارعة في الخيرات والطيبات، لأنه لا يعلم متى سيقضى عليه أو تكون أو تقام الساعة. وأيضا من الحكم هو الاجتهاد في العمل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها، هذا الأهم، وما أعددت لها، فالالتفات إلى العمل أفضل من الالتفات إلى توقيتها، والله أخفى توقيتها ليفترق الناس في القرب والبعد من الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك منتهى، وقال الله جل في علاه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، قال وعنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث على ما في الأرحام. قال ولكن سأخبرك عن أشراطها عن علاماتها، وقد أنبأه بعلاماتها، وليس هذا حصرا وقصرا بل لها علامات أكثر من ذلك قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى، ونحن على مشارف الانتهاء من علامة الصغرى. اللهم سلم يا أرحم الراحمين، ما فنحن على على على يعني على مقتبل العلامات الكبرى بخروج الدجال، وخروج أيضا أولا ظهور المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام. ثم ذكر من أشراطها قال إذا ولدت الأمة ربتها، وقد بينا بذلك بأنها تعتق أو تتزوج حرا وتكون عتيقة فتشتريها فتكون أمة لها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها يعني من علاماتها. وإذا كانت الحفاة العرات رؤوس الناس، يعني هم يعني أفقر الناس والذين كانوا لا يجدون شيئا هم رؤوس الناس، هم الذين يتقدمون الناس، فاعلم أن هذه من علامات الساعة، فذاك من أشراطها. وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان، وهذا ظاهر جدا في في في في يعني في دول كثيرة، لكن يقال هل يقال أن هذا السياق سياق ذم أم سياق مدح؟ لا يظهر أن هذا سياق ذم، بأنهم يعلون في البنيان لا يظهر أن هذا سياق ذم، وإلا فمن العجب رعاء الغنم هم الذين يتطاولون في البنيان، يعني هم تقدموا وتعلموا وأيضا قد نصبوا هذا البنيان، وإن كان البنيان في ذاته عند النبي صلى الله عليه وسلم مذموم، لأن الإنسان لا يضع ماله في شيء مهدوم، لأن البنيان بهذا نهايته إلى الهدم، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. فالرجل الذي بنى بيتا لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هدمه، لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ولد البيت مهدوما فسأل عن ذلك قالوا قد أخبرناه رسول الله أنك تمعر وجهك عندما رأيته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذاك من أشرطها أو ذاك من علاماتها. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قول الله لفعله إن الله عنده علم الساعة يعني الله تعالى الذي يعلم متى الساعة لا يعلمها أحد وينزل الغيف ويعلم ما في الأرحام. وهذا من علم الله الواسع سبحانه وجل في علاه. الحديث الذي بعده أن السلام قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وهذا أيضا قد شرحناه في كتاب العلم. إن من أشراط الساعة في الترمذي كتاب العلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وقلنا أن أن أن هنا اللفتة العلمية من قول السلام أن يرفع العلم ويظهر الجهل. ما هو برفع العلم يظهر الجهل؟ قال لا، عندما يقول يظهر الجهل يعني يظهر الجهل المركب، لأن الجهل البسيط أمره هين والناس قد يتعلمون وقد يعني يحسنون بعد ذلك، لكن أن يظهر الجهل والجهل المركب لأنه لم يعلم بأنه جاهل وقف للناس بأنه عالم. ولا يمكن لمثل هذا أن يتنازل ويذهب ليتعلم، لا يمكن لهذا أن يتعلم بحال من الأحوال علمه من رأسه وهو جهل مركب. ويعني الكلام على ما نقل عن حمار الحكيم عندما قال لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل الرقيب جهل مركب. لا حيلة في من أوتي الجهل برمته، لا حيلة في من كان جهله جهلا مركبا. قال ويفشو الزنا، وفشو الزنا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال يتسافدون كما يتسافدون تسافد الحمر، يعني في الطرقات لا يستحون، يعني يجامع الرجل المرأة يرى رجل يفعل مع ذلك المرأة ولا يفعل شيئا. فيعني هذا من على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يتسافدون تسافد الحمر. قال يفشو الزنا، وطبعا لا نكير، ويشرب الخمر، أن الخمر أم الخبائث، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقالت شيء مسكرة، وقال الله جل وعلا إنما الخمر مسكرة وأنصاب الأجناس والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال الله تعالى إنما يريد أن الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر المسكرة ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقلنا تمام تسليم الصحابة، قالوا انتهينا ربنا. قال يذهب الرجال لكثرة الهرج، يعني كثر يذهب الرجال لكثرة المعارك وكثرة الهرج، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكثر الهرج يعني يكثر القتل، فيذهب الرجال ويبقى النساء لأنهن لسنا ممن يقاتل. وقال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، طبعا حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد قد فهم بعضهم من سياق الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الجهل وهو جهل مركب ويفشى الزنا بأن الرجل يمكن أن يعني أن يخادن خمسين امرأة ويكون هو القيم لها، ينزل منزلة القيم لها، وهذا بعيد. والصحيح في ذلك عند ظهور الجهل وفشو الزنا يكون الزنا، وأيضا يكون الزواج من أكثر من أربعة من الجهل، قد يحسب أنه يصح له ذلك اتساء، كما قال الأولون. قال يعني نسب هذا ابن حزم، وليس من قول ابن حزم، نسب للظاهرية بأنهم قالوا بأن الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بالتسع من السنة، الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بالتسع من السنة، فقد يظهر الجهل المركب كهذا الجهل ويقول بذلك وتزوج النساء تزوجا يحسب أنه على الحل والبل، وهذا خطوة ما قال هذا برجال ويبقى النساء حتى يكون خمسين امرأة قيم واحد. والذي يظهر أن القوام هنا القوام بأنه الذي ينفق عليهن والذي يعتني بشؤونهن، وهذا لأنه علم أنه حدث التشرد الكثير أو كثر قتل الرجال وبقي النساء، فهو يعني يكون قيما لجميع هؤلاء النساء، إما في دوائر أهله، إما في محله، إما في أقاربه، إما معه نساءه أيضا يدخلون في ذلك. وأما الحديث الأخير قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، وهذه حقيقة وعلامة نبوة، يقال أنه ظهر الآن، يخبرون بأنه ظهر الآن، الله أعلم هل ظهر الآن لا، لكن نحن نعتقد اعتقادا جازما، والله أنا على يقين أكثر من لساني الذي يتكلم من فمي، فأنا على يقين من ذلك. لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، سبحان ربي العظيم، كنز من ذهب عندما يحصل عنه الفرات، فانظر كيف يتعامل الناس لما يظهر له بريق الذهب، انظر كيف يفعل الناس. صدق الشاعر عندما قال رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب. الحمد لله. قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، وهذه علامة من علامات الساعة أيضا، حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل الناس فيقتل الناس عليه، يقتل الناس عليه، يتقاتل الناس وأكثر الناس، وهنا لفتة عظيمة جدا بلاغية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقتل الناس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه هناك عند جبل الذهب لا شيء إلا قتل الناس، أنه هناك عند جبل الذهب لا شيء إلا إسالة الدماء وقتل الناس هناك، ويكثر قتل الناس. قال فيقتل الناس عليه، فيقتل من كل 10 9. والعجيب أن 10 إذا ذهبوا كل واحد يقول نعلم كما أخبر النبي هناك واحد ناجي، وكل واحد من 10 يقول أنا الذي أنجو. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ذم من يعني شغلته الدنيا، وذم من سارع أو أسرع إلى الدنيا، وذم من يتقاتل على هذا اللعاعة الدنيا. وقد زهدنا الله فيها أيام تزيد عندما قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وفيها أيضا أن القتل على أمور الدنيا، أن القتال والقتل على أمور الدنيا مذموما عند الله جل وعلا، وأن القاتل والمقتول يكون في النار، وأن القتل على المال من أخس أفعال الرجال، القتل والتقاتل على المال من أخس أفعال الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الحديث الأخير نختم به بفضل الله تعالى الكلام على أشراط الساعة في كتاب الفتن، ونحن على مشارف الانتهاء من الكتاب. اللهم يسر يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتظهر الفتن، والفتن تظهر بوجود المال، والمال زينة الحياة الدنيا، وهذا المال فإن الله تعالى بين ذم المال وذم الدنيا بأسرها، وبين أن هذه الفتنة العظيمة تكون بالمال. الفتنة العظيمة تكون بالمال، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال الله قال الإنسان لما تقوم الساعة حتى يظهر يفيض المال فيكسر المال، وكثرة المال تستجب الفتن وتظهر الفتن، والفتن هنا يقصد بها الهرج. تظهر الفتن عموما، ثم ذكر من الفتن الهرج، فتنة القتل، فتنة إسالة الدماء. إما أن يكون يعني هنا عطف الخاص على العام للتأكيد أن هذه الفتنة بالذات التي تظهر عند ظهور المال، أو أنه المسألة مسألة عطف تفسير بأن الفتن المقصود بها الهرج وهو كثرة القتل، لأن المال تراه فتنة نعم، فترى الناس يتقاتلون عليه، وأنت ترى كثير من أهل الدنيا يحبون من أجل المال، يبغضون من أجل المال، يصلون من أجل المال، يقطعون من أجل المال، يعطي للمال، يأخذ للمال، كل ذلك الأمر الدنيا أمر المال، فيتقاتلون عليه. فكأننا نقول في قولنا السلام تظهر الفتن ويكثر الهرج، العطف هنا عطف تفسير، يعني يقصد كأننا نقول وأقصد بالفتن الهرج، هذه أعظم الفتن التي تجرها أو يجرها ظهور المال. أو يقال لأنه قال تظهر الفتن أن بالفتن أيضا يكون النساء، ويكون أيضا الأحقاد والحسد وغير ذلك، تظهر معه الفتن، فتنة الميل للمال، ويكون بها أيضا السرقة، ويكون بها كثير من الأمور التي فيها معصية الله جل في علاه، فيكون على العموم. وآكد الفتن التي تظهر بعد ظهور المال هو الهرج وهو كثرة القتل. وقد قال موسى شعيل لما قال سلم عن كثرة الهرج في آخر الزمان، قال ومع أنقتل أهل الكفر؟ قال لا، يقتل بعضكم بعضا. قال ويقتل بعضنا بعضا؟ قال نعم، يقتل بعضكم بعضا. فقال وفينا عقولنا؟ قال وفيكم عقولكم. قال استغفر الله. قال وفينا عقولنا؟ قال تذهب عقول الرجال، يعني في هذه الأوقات. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم. فقيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. ثلاثا يؤكد، وهذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التثليث، ثلاثا للتعريف وللتأكيد وأيضا للتفهيم، لكن هنا لما قال للتفخيم والتهويل، لما قال سلم القتل أراد هنا التفخيم والتعظيم والتهويل فيما سيحدث من هذه الفتنة العظيمة في آخر الزمان. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالصالحات. وقد ختم الله لنا من كتاب الفتن أشراط الساعة الفوائد المستنبطة، أدب الصحابة. يعجبني جدا هذه الفائدة، أدب الصحابة الأولى، وأدب الصحابة يظهر من أدب عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية، موت النبي من علامات الساعة كما بينا قبل ذلك. ظهور الأوجاع في آخر الزمان والأمراض التي ليس لها دواء إلا النادي طبعا، وهذا من كثرة المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسرت أيدي الناس. أيضا يظهر فيهم داء الأمم قبلهم الذي هو مهلكة. ما هو داء الأمم قبلنا؟ الشح والجهل والشح والطمع والبخل، لأنه قال يفيض فيكم المال. نعم. من الفوائد أيضا عموم الفتن، قال لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته، عموم الفتن. من الفوائد من سمات أهل الكفر الغدر، الغدر ليس من سمات أهل الإيمان بل هو من سمات أهل النفاق وأهل الكفر الغدر. لأن الله عليه وسلم قال يغدرون بكم. من الفوائد حرمة الخروج على ولاة الأمور، من الفوائد حرمة الخروج على ولاة الأمور. لقولي لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم، هذا سياق ذم. وقوف العالم عند علمه، وقوف العالم عند علمه، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. إخفاء الساعة لحكم عظيمة طبعا، هذه فائدة. ومن الفوائد أيضا كثرة النساء على علامة من علامات الساعة، وهذه دلالة على الفتن، كثرة النساء فتن. آخر الزمان يكثر سفاهة العقل، آخر الزمان يكثر سفاهة العقل، لقوله فيقتل من كل 10 9 وهم أيضا يقتتلون، وكل واحد يقول أنا الذي سأنجو والآخر سيقتل. عظيم حق الدماء، لأن السلام قال أن هذه من الفتن العظيمة في هذا الباب، القتل القتل القتل القتل، تفخيم وتعظيم. هل هذا وتر؟ هل هذه فوائد وقفنا عند الوتر أم شفع؟12 شفع يعني. وتر طيب، طيب اتفقت الكلمة عندكم أنتم الثلاثة ثلاثتكم على أنها شفع ليست وتر. طيب طيب حاضر. ذكر العالم الدليل عند الفتوى، ذكر العالم الدليل عند الفتوى، خلاص. هي منكم بقى من أين هذه الفائدة؟ ذكر العالم الدليل عند الفتوى من أين؟ من أين هذه الفائدة؟ إن الله، نعم ممتازين ممتازين جميعا الحمد لله. نعم نعم، الآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث ما المسؤول أعلم بها من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، استشهد بعدما قال إن الله عنده علم الساعة. بهذا يكون وترا، جزاكم الله خير. لو في أسئلة أنا تحت أمركم. بزيت الجنة يا أحمد يا أدهم. قلت في شرح البخاري أنه ما في الكلام غير واضح، إن من نشاط الساعة أن يرفع العلم، كنت قد قلت، قلت ماذا؟ غير واضح، غير واضح. في أسئلة أنا ما أعرف، السؤال غير واضح. إن الله قضاء لا يفعل في رفع العلم، بينت ذلك أنا حتى في الترمذي بينت ذلك، ارجع إلى العلم لا ينتزع، لا يرفع، لا ينتزع. هي السنة الكونية أن الله تعالى يرفع العلم بقبض العلماء لكن لا ينزعه من العلماء. علامة رفع العلم بقبض العلماء كما جاء تصريحا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذهاب العلم بقبض العلماء. هناك أسئلة أم لا؟ ورزيتم الجنة أحسن الله عليكم ورفع مقامكم. نعم قلت على شيء الكوسي أن تصعب على هذا أنا ويجب الأمر ومنكر تكون الأمر فاعلين. إذن هذا سيقى وتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأيضا ما تقولون ما لا تفعلون. نعم هذه ملامة على عدم العمل، وهذه لا تدل على عدم الإنكار، هذه ملامة على عدم العمل لكن لا تدل على عمل الإنكار. وأخونا هذا ما قال الجهة منفكة، جزاك الله خير، جزاك الله خير. لكن كما قلنا فهم الآية أنها علامة على الملامة على عدم العمل لكنها ليست ذريعة لعدم الإنكار، كما في حديث أبي بكر عندما قال تفهمون الآية على غير وجهها، يا الناس عليكم أنفسكم لا أدركم من ضل اهتديت. نعم هل انتهت الأسئلة؟ وطيبكم الله وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، قد أحسنتم وأجملتم على صبركم في الطلب. والله هذا أمر يعني مذهل، أدهشني ما أرى. وفقتم في كل خير وعلى كل خير وبكل خير وكل بر. الدعاء المستجاب بعد كل صلاة يكون ويل السلام بعد التعوذات الأربع على السلامة. نعم قبل السلام، قبل السلام. نعم ويجوز الأدعية العامة بغير الأدعية المأثورة، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ثم تخير من الدعاء ما شئت، قال ثم تخير من الدعاء ما شئت. هل صح أن حد على مثلا 100 للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من أذكار الصباح والمساء خشية الناس ونكثر؟ نعم لا، نعم هذا جائز ليس فيه شيء. الإنسان قال أكثر وفتحها، فمن صلى 100 صلى 10 صلى 1000 هذا يجوز، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة. نعم الأولى الوقوف عند المأثور صباحا أو مساء، الأولى الوقوف عند المأثور لأنه ليس محل دعاء، يعني ليس محل تقصد الدعاء فيه، ولكن هو دعاء بالذكر، دعاء عبادة، هذا دعاء عبادة. نعم أحسن، هل يجوز من يصدق قيام الليل؟ أيوة نعم. وبعدين وإياكم يقرأ من المصحف تقصدين؟ إذا كان يقرأ من المصحف نعم يقرأ من المصحف يجوز، ليس فيها ثمة شيء. يقول هل يجوز سترة الصلاة تكون شخص يصلي أم يجب أن تكون السترة ثابتة؟ شخص يصلي أيضا صح. ما أدري هل في أسئلة جاءت ثانية ولا لا؟ يعني حفظ الصلاة قام الله فيقرأ، سنرى في رسالة جاءتني لعلها هي اللي فيها الأسئلة. نعم يجوز أن يقرأ القرآن من ورقة، يجوز ما دام قرآنا وهي تراجع حفظها بذلك يجوز لها هذا. نعم يجوز يجوز. هل التورك في الصلاة يجوز على أي إيه؟ يجوز على إيش؟ شوف إحنا عندنا الافتراش والتورك. الافتراش في الرباعية يكون في الصلاة الثانية، والتورك في الركعة الثانية، والتورك يكون في الرابعة. فإن كانت الشافعية والحنابلة اتفقوا على ذلك في الرباعية والثلاثية، واختلفوا في الصلاة الثنائية، فقال يتورك الشافعية قالوا لأن يعقوبها سلام، والحنابلة قالوا يفترش، والأمر في ذلك هين. على أين الجانبين؟ لا لا، التورك يكون على الأيسر لا يكون على الأيمن، يكون على الأيسر لا على الأيمن. نعم جاءني السؤال الآن، هل من جمال الأسر أيمن؟ لا، يكون على الأيسر لا على أيمن، يتكز على الأيسر وينصب اليمنى كما وصف ذلك عبد الله بن عمر. وإياكم هل تجوز الصلاة على الإنسان بقول اللهم صل عليه فقط وتكرار هذه الصيغة؟ هذا سوء أدب، يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم جزيت من جنة.